ولهذا قال الشيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج إليه البليغ، لأنه صعب على البليغ، والذكي ذات الحاجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.